قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي العلمي، أتناول فيه مع إخواني وفقهم الله لكل خير مسائل تتعلق بالصلاة، وهي مسألة التكبير في الصلاة ورفع الأيدي في الصلاة وكذلك جلسة الاستراحة. فمعي في هذه الليلة إخواني الأخ صافي والأخ محمد ابن عيد وفقهم الله لكل خير، يناقشان في المسألتين، ويناقشهما أخي محمد ابن حامد أبو زياد وفقه الله، وأخي أبو مسلم الأندونيسي وفقهم الله جميعا لكل خير. فإلى بحثنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي صافي وفقك الله، التكبير في الصلاة بغض النظر عن تكبيرة الإحرام، هل هو فرض أو أنني إذا نسيت التكبير لا يضرني شيء؟ أفدنا بارك الله فيك. الحمد لله الكريم الحليم العليم الرحيم، الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أما عن تكبير الانتقال فحكم تكبير الانتقال مستحب على قول الجمهور، ومن تركه فلا شيء عليه، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة ولم يذكر له إلا تكبيرة الإحرام. يعني أنت تقول إن التكبيرات الانتقالية، يعني إذا أممت أن أركع قلت الله أكبر، إذا نسيتها وركعت بدون تكبير صلاتي تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة فقال إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع، ولم يقل ثم كبر واركع. فلذلك تقول إنه مستحب وتركه لا يبطل الصلاة. هل يستلزم سهوا؟ لا يستلزم سهوا، لا يستلزم سجودا للسهو. إخوانك يسألونك، تفضل يا أبو زياد. أخي صافي بارك الله فيكم ونفع الله بكم. بالنسبة لمعنى تكبيرة الإحرام وفضل تكبيرة الإحرام، نعم، أما عن معنى التكبير، قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى وربك فكبر، قال أي فعظم، وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة وولد، فمعنى التكبير التعظيم. أما عن معنى التحريم، قال الطحاوي رحمه الله يطلق على التحريم ماذا؟ على تكبيرة التحريم، تحريم يطلق على التكبيرة التحريم تحريما، لأن التكبيرة الأولى، نعم، تكبيرة الإحرام، نعم، تكبيرة الإحرام يطلق عليها تكبيرة الإحرام، لأن المصلي يصير بالتكبير ممنوعا من الأقوال والأفعال الخارجة عن أقوال وأفعال الصلاة، فسمي بالتحريم لذلك. بارك الله فيك. نعم يا مسلم. أما عن فضل تكبيرة الإحرام، لم يصح فيها حديث، ولكن ورد حديث، ولكن ورد فيها أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في جماعة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك تكبيرة الإحرام كان له براءتان. براءة حديث ضعيف ما سألناك عنه. نعم. قال سألني عن هل هناك أحاديث في فضل وردت في فضل تكبيرة الإحرام، فأنا أجيب هذا في الجماعة، هذا ليس متعلقا بتكبيرات الإحرام عموما، هذا مقيد بالجماعة وهو ضعيف. ندرك تكبيرة الإحرام. طيب وهناك حديث آخر عن ابن عمر وكذلك هو ضعيف. نعم تفضل. يعني لا يصح في فضل تكبيرة الإحرام حديث. نعم. لكن طبعا بالطبع يفهم من الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام مساد. نعم. لا شك في هذا. لكن نتكلم عن تكبيرة الإحرام كصلاة مستقلة. نعم. شيخنا هل تصح تكبيرة الإحرام بغير لفظ الله أكبر؟ لا يصح، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ غير هذا اللفظ، وقول الجمهور والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن علم الأعرابي الصلاة فقال له إذا قمت الصلاة فكبر، وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. ده عندي من هذه الرواية؟ هذه الرواية أظنها في مسلم والله أعلم. لا تظن، لأن ابن على ظن توقن. نعم نعم يا أبا، لكن لا صحيح. لكنني أسأل، أفضل أسأل سؤالا، ما الحامل لك على هذا السؤال؟ يعني هل يتصور أن شخصا يدخل الصلاة وبدل من يقول الله أكبر يقول الحمد لله؟ لا يا شيخ، هذا ربما مثلا واحد أعجمي لا يتقن لغة عربية مثلا، أو يقول الله أعظم يقول بمعناه مثلا. أنت اعتبرك أندونيسيا. نعم. لكن هل هناك رأي للأحناف؟ نعم نعم، في أن أقاد الصلاة يقول بلفظ الحمد لله وسبحان الله بدلا من الله أكبر. نعم، هناك رأي للأحناف أنه يجوز تعقد الصلاة بأي ذكر لله، واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة فقالوا وذكر اسم ربه فصل. ولكن رد على هذا القول فالنووي رحمه الله قال والذكر هنا ليس في افتتاح الصلاة بالإجماع، واستدلوا لذلك أيضا بالسنة فقالوا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله، وهذه في قراءة الفاتحة. يعني لا تصر للمسألة من الأرض لشذوذها وبعدها عن الصواب، فلذلك مسألة تمست لك العذر لأنك لست بعربي فقلت لعل بلادك فيها شيء آخر. نعم. ولكن شيخنا هناك بارك الله فيكم مسألة ربما تتعلق بهذه المسألة للذين هم ليسوا من أهل العربية أو الأعاجم، إن ترجمها إلى غير اللغة العربية فهل تجزئه؟ نحن قلنا أيضا يعني ربما يترجمها لأنه لا يحسن العربية فقالها بلغة إنجليزية أو فرنسية أو ما شابه ذلك، يعني العاجم هذا خاص بالأعاجم. الجمهور على أنه إذا كان لا يستطيع أن يكبر بالعربية أجزأته غير العرب حتى الإحرام. حتى الإحرام. طيب أنا الآن أدركت الإمام يصلي، يا صافي أدركت الإمام يصلي راكعا سأكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، وأكبر تكبيرة أخرى للركوع، هل أنا نسيت واحدة منهم؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. أو قدي لا تثقل على الناس، يعني إذا نسيت تكبيرة أجزأتك الأخرى. طيب ده إجمال القول. نعم. أما أن الأولى هي التي تعتمد، لأن الأولى ما حكم تكبيرة الإحرام أولا؟ ركن. يعني إذا تركت تكبيرة الإحرام ركن. نعم. لكن إذا تركت تكبيرة الانتقال فهي مستحبة. تركت مستحبة. نعم. فالصلاة تصح إذا تركت تكبيرة من تكبيرات الانتقال داخل الصلاة. نعم. بين السجدتين مثلا قمت من السجود إلى الجلوس نسيت أن أقول الله أكبر، الصلاة تصح. نعم. لكن تكبيرة الإحرام ركن. نعم. تكبيرة الإحرام ركن. إذا لماذا تصحح أن أحد التكبيرتين تجزى عن الأخرى؟ هل المستحبة تجزى عن الفريضة؟ لا، ولكن هو بالتكبيرة الأولى يكون داخلا في الصلاة، وهذا قول ابن عمر وقول إن ماذا قال ابن عمر؟ قال إذا وجد القوم وهم ركوع فكبر تكبيرة واحدة تجزئه. ولكن مش مصير منه ينوي بها تكبيرة الإحرام. ينوي بها تكبيرة الإحرام. لا بد من هذا القيد. عندك السؤال لأخيك. يخصف الله يحفظك. كنت أسأل إذا سجدت سجود السهو بعد الصلاة هل أكبر هذه التكبيرة أدخل بها في السجود لو نساها رجل وسجد دون أن يكبر؟ نعم، التكبير للسجود ثابت في قصة ثابت في قصة ذو اليدين، وكذلك في حديث عبد الله بن بحينة كذلك ثبت فيه التكبير، يعني يشرع التكبير لسجود السهو. نعم، لكن إذا نسيناه. نعم، لا لا، هو مستحب مستحب مستحب. هل أرفع يدي مع التكبير يا صافي؟ يعني أنا بقول الله أكبر، أرفع يدي في كم موطن في الصلاة؟ أرفع يدي، ترفع الأيدي في الصلاة في أربع مواضع. نعم، عند تكبيرة الإحرام، يعني في أول الصلاة الله أكبر. نعم، هو الثاني. وعند الركوع، وعند الركوع أيضا الله أكبر. نعم، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه الأشياء الأربعة متفق عليها؟ لا، ليس متفق عليه. ما المختلف فيه وما المتفق عليه؟ المتفق عليه تكبيرة الإحرام فقط، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في تكبيرة الإحرام. طب إذا لم أرفع صلاة تبطل؟ حكم الرفع في رفع اليدين في الصلاة مستحب. مستحب. نعم. طيب، يعني الإجماع منعقد على أنني أرفع اليد مع التكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. نعم. لكن إذا لم أرفع أيضا الصلاة صحيح. صحيح. نعم. نعم. مثلا شيخنا أحيانا مختلف فيه شيخنا. نعم. أذكر مختلف فيه. تفضل. المختلف فيه الرفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وكذلك الرفع من للركعة الثالثة. نعم. الذين قالوا بالرفع في الركوع والرفع منه هم ابن عباس وأنس وابن سيرين والحسن و كل هذا الموضوع عن الآن. نعم. أنا أسأل عن دليل عن رسول الله أولا. نعم. يعني يعني هل ثبت أن الرسول كان كلما ركع رفع يديه وخر راكعا، وكلما قام سمع الله الحمد ورفع يديه، أو لم يثبت؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. لكن في زيادة في حديث ابن عمر هذا، ولا يفعل ذلك إذا قام من التشهد. نعم. هل هذه ثابتة؟ وكان لا يفعل ذلك في السجود، وهذه ثابتة إذا قام من السجود. نعم، لا، كان لا يرفع يديه في السجود بين السجدتين. وفي رواية إذا قام من ركعتين عن ابن عمر، أنت تذكرها أو لا تذكرها؟ نعم نعم، من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذه الزيادة رفع يديه، وهذه الزيادة الراجح فيها أنها موقوفة، وقد أوقفها عدد من الحفاظ منهم الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج وصالح بن كيسان. رواية وردت وكان لا يفعل ذلك في السجود. في السجود. في السجود. في السجود. نعم. طيب، والرواية التي فيها رفع اليدين عند القيام من التشهد الأوسط. نعم. أنت تقول من كلام من فعل ابن عمر. نعم، لكن صحت من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. تفضل. نعم. أجمل في السنن، زيادة صحيحة في السنن، لما زيادة أنصحك تراجعها لأن يبدو عليها علامات الشذوذ. حديث مالك بن الحويرث في الصحيح، في الصحيح ليس فيه في الصحيح ذكر رفع اليدين. نعم تفضل. شيخنا أحيانا سمعت الإمام يقول أن تكبير الإحرام الله أكبر بالمد، أو مثلا الله أكبر بالواو لا بالهاء، فما حكم صلاته؟ صلاته إذا كان جاهلا لا يستطيع غير ذلك. اصبر على وسوسة أبي مسلم. نعم تفضل. إذا كان لا يستطيع غير ذلك فالصلاة صحيحة، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكن هناك أمر يعني قد يقع فيه صوتك. هناك أمر قد يقع فيه البعض أنهم يمدون في همزة لفظ الجلالة الله أكبر فتصير استفهاما. قال ابن قدامة لا تجزئه إذا كان لا، ليس بوارد يا شيخ صاصم. نعم. يعني ليس بوارد هذا الشيء، يعني لا نرى أحيانا يعني لذلك الوساوس التي تتجه إلى الأذان يقول لك أنت لم تقرأها كاف، أنت قلت الله أكبر، يعني أمور نادرة يعني، فإذا وصلتنا فيها سنتعب ونتعب غيرنا. اسأل يا أبا حامد. بالنسبة اختصاصي ألغي بالنسبة يا أبا زياد، جزاك الله خير شيخنا، تفضل. مسألة في ما يتعلق بهذا الباب، الخطأ الذي يترتب من بعض الأئمة حينما يطيل في لفظ التكبير فيأتي المأموم فيسبقه في مسألة رفع اليدين مع التكبير، فما حكم صلاة المأموم وقد سبقه حينئذ؟ يعني الإمام يطيل فيكون المأموم كبر وانتهى قبل أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر، فيكون قد سبقه بذلك، فما حكم صلاة المأموم؟ سبق الإمام، السؤال في سبق الإمام، السؤال في سبق الإمام بالنسبة ليس بحث، ليس بحث سبق الإمام. جزاكم الله خير. يعني طب أسأل فيما يتعلق بحث، متى يكبر المأموم؟ بعد الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام كبر الله أكبر ولم يصل إلى موضع السجود. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي يقول كان لا يحني أحدنا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا هذا خارج بحثي فأنا لا أعرف. فضل اسأل أخوات شخص في الصحيحين ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، كان يكبر ويرفع يديه بعد القيام من التشهد الركعة السادسة. هذا أذكره لك. وسؤالي ما صفة رفع اليدين إذا رفع المصلي يده؟ هل تكون محاذاة الكتف أم محاذاة الأذن أم كيف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما عن الزيادة ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وقلت أنها الصحيحة أنها ضعيفة، أنها موقوفة من فعل ابن عمر. أما عن صفة الصلاة، عن صفة رفع الأيدي في الصلاة فهنا يعني عفوا أرفع يدي هكذا، وبعض إخوانك يعملوها كأنها رياضة هكذا، وبعض الإخوة يفعل هكذا، وبعض يفعل هكذا. علمنا مما علمت رجا بالدليل عن رسول الله حتى لا تدري. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حيال منكبيه هكذا، وصح عنه كذلك أنه رفع حيال أذنيه هكذا، يعني وردت هكذا هكذا وهكذا وهكذا، والأمر فيها واسع، والأمر فيها ذلك ثابت عنه. هل أمر النبي أمرا في المسألة أم هي مجرد صفات نقلت عنه؟ هي مجرد صفات نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب هل قال أحد من العلماء بأن الأيدي لا ترفع من الأصل إلا بتكبيرة الإحرام؟ نعم. من؟ أبي حنيفة. أبو حنيفة. نعم أبو حنيفة قال لا ترفع إلا بتكبيرة الإحرام. ودليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يده ثم لا يعود، ثم لا يعود. نعم، وهو حديث ضعيف. نعم. أنت عندكم في أندونيسيا ماذا، الحنفي أو الشافعي؟ الشافعي يا شيخ. الشافعي. أما الهنود أحناف. نعم. الهنود والباكستانيون. يعني الهنود والباكستانيون يرفعون أيديهم أو لا يرفعون؟ لا أدري. نعم نعم. طيب عند القيام من التشهد الأوسط أرفع يدي أو لا أرفعها؟ عند القيام ترفع. نعم. لك بعد القيام. أيوة بعد القيام. نعم. يعني هالرواية وردت عن رسول الله؟ هي رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث. ثبتت؟ ثابتة. عندنا عليها اتفاق هذه؟ ليس عليها اتفاق، قال بها بعض أهل العلم. قال بها بعض أهل بعض أهل العلم. هي رواية عند الحنفية الشافعية، ورواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة. هذا طيب. أستأذنكم في فصل قصير ونعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاستطرادا في مناقشة مسألة التكبير في الصلاة ورفع اليدين في الصلاة، أوجه سؤالا إلى أخي صافي وفقه الله لكل خير. قلت أننا نرفع الأيدي عند القيام من التشهد الأوسط استدلالا بحديث مالك بن الحويرث كما ذكرت، لكن نرى ناسا الآن يكبرون وهم يرفعون الأيدي وهم جلوس، فهل ترفع الأيدي أثناء جلوسي أم بعد أن أقوم من التشهد الأوسط وأستتم قائمة؟ ترفع الأيدي إذا إذا قمت. هل عندك مستند لذلك؟ نعم، حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه. ليس بصريح في الباب. إذا قام من السجدتين، قام من السجدتين، قالوا السجدتين هم ركعتين، الأولانين. هذا تأويل، يعني إذا قام من السجدتين قد تعني قمت من الركعتين وقد تعني قمت من السجدتين على ظهيرها. فلأننا أرى بعض إخوانك يرفعون أيديهم وهم جلوس. هل وردت بذلك رواية؟ وردت رواية في حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب، ولكنها موقوفة، روايه مرفوعة موقوفة، والصحيح أنها موقوفة على عبد الله بن عمر. تستطيع أن تنقل لي رأي الجمهور متى أرفع يدي إذا قمت من التشهد الأوسط؟ هل أنا جالس أو أنا قائم؟ وأنت قائم. تستطيع أن تنقل لي رأي الجمهور؟ نعم، فصلي فيه بعض التفصيل. من قال به؟ نعم، قال به المالكية، نص على أن الأيدي ترفع إذا قمت وأنا واقع. قالوا أن التكبيرة للركعة الثالثة شبيهة بتكبيرة الإحرام. شبهوا على الرفع، رفع الأيدي. نعم الرفع لا يكون إلا إذا كبرت، لأن التكبير مقترن بالرفع. الجمهور على أن التكبير مقترن بالرفع، والمالكية يقولون تكبر إذا قمت. نعم، فعليه تكبر ترفع الأيدي إذا قمت. نعم، وقال بعض الشافعية أن التكبير للركعة الثالثة شبيه بتكبير افتتاح الصلاة. طيب، عندك أنا سؤال. أشكرنا. بالنسبة لمسألة إذا أراد المصلي أن يهوي إلى السجود فيما يتعلق بسجود التلاوة أو القيام منها، فهل يكبر أم لا يكبر ويرفع يديه مع التكبير أم لا؟ يكبر. نعم يكبر. يعني هل أكبر لسجود التلاوة أو أسجد بدون تكبير؟ لا يكبر. أنت أبو سند؟ نعم. ما هو؟ هناك حديث عن ابن عمر. نعم. ضعيف. نعم ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد، وهذا حديث ضعيف، ولكن استدل بعض كبر. نعم كبر. سجد وكبر. نعم نعم، ولكن استدل بعض أهل العلم بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يثبتون التكبير في كل رفع ووضع، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وركوع وسجود وأبو بكر وعمر. وقال أين الحديث؟ الحديث لا تزاحم علينا الأشياء وتهرب منا. أين الحديث؟ حديث ابن عباس. نعم. في مسند في سنن النسائي هو صحيح. تذكر السند؟ لا أذكر السند. رواه جماعة، غير النسائي. ممكن يروي واحد من سند. لا نعم صحيح يا شيخنا، هو صحيح. وكذلك حديث يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع. نعم. هو المستند. نعم. للتكبير لسجود. نعم. التلاوة. وقال به. نعم. الأحناف في رواية، والملكية والشافعية والحنابلة ورأي الجمهور. ورأي الجمهور. نعم. ولم يقل لم أقف على أحد قال أنه لا يكبر في سجود التلاوة إلا رجل يقال له أبو علي ابن هريرة. وقال أبو حنيفة في رواية أنه لا يكبر عند الانحطاط ويكبر عند الرفع من السجود، لكن الجمهور على أننا نسجد. نعم. لسجود التلاوة إذا كنا نصلي النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا، نقول الله أكبر ونسجد. نعم. ثم نقوم من السجود مكبرين أيضا. نعم. كذا دعم. نعم. رأي الجمهور. نعم رأي الجمهور. طيب أخوكم إخوانكم نحب أن نتجه إلى أخينا محمد بن عيد في مسألته، وهي مسألة جلسة الاستراحة. أعرف جلسة الاستراحة أخي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هي القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة ثم ينهض للركعة الثانية والركعة الرابعة. القاعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى يعني لو صليت ركعة سجدت السجود الثاني وجاي المفترض أقوم أنهض للركعة الثانية هي الجلسة الخفيفة. نعم هي هذه الجلسة ثم جلسة جلسة الاستراحة أو عند قيام أيضا للركعة الرابعة. الرابعة نعم جلسة خفيفة. نعم نعم كم مقدار هذه الجلسة يا شيخ؟ العلماء على أن من يسمى جلسة الاستراحة أولا مبدئيا لم أقف عليها في حديث أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى فيه جلسة الاستراحة إنما وصف إنما وصف قاعدة جلسة. نعم وإنما أهل العلم على ما قرأت وجدت كلهم يسمونها جلسة الاستراحة. نعم وتنكر بعضهم قليلا من هذا الاسم قالوا إذا كنا أنها جلسة الاستراحة ثبتنا لها حكم خاص وهي الاستراحة أي لا تكون للتعبد. وأجيب عليهم بأن إذا جلس الإنسان للاستراحة من أجل التقوي على العبادة فهي عبادة على كل لا مشاحة لا مشاحة جلس. نعم يا شيخ حكم جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة ما حكمها؟ جمهور أهل العلم على أنها ليست سنة. ليست سنة؟ نعم إنك عليها لجريء. نعم. يعني نقوم مرة واحدة بدون أن نجلس نعم. جلسة. نعم هكذا يعني إذا كنت جالس سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى وقائم لا أجلس لا تقوم لا تريح نعم. أقوم. نعم طيب ثبت في حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية في البخاري كيف توجهه؟ تذكره؟ نعم يا شيخانا يعني الجمهور يوجه هذا الحديث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فجلس 20 يوما ثم غادر فقالوا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم وثقل فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحاجة هذا قوله يعني يعللون أن النبي فعل ذلك للحاجة. نعم طيب لكن أورد إرادا أن النبي قال صلوا كما رأيتموني يصلي في نفس الحديث بهذا أجاب من اختار أنها سنة قالوا أن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي فروايته لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاتها داخلة تحت هذا الأمر فهو يروي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. هذا شيخنا نأخذ حكما من كلام أخي محمد أن الشاب أو القادر على القيام بدون هذه الجلسة لا يجلس لها عند الجمهور أما الذي مثلا بدن أو في كبر سنه أو لا يستطيع فيجلسها والأمر ليس متعلقا بمسألة السنة أو العبادة من حيث الحكم جاءوا في قول ثالث وهم يفصلون ردا على الحديث مالك بن الحوارث فقالوا ذلك قالوا أن الشاب القادر لا يجلس جلسة الاستراحة أما من احتاج إليها يجلس تعبدا لله. طيب كم تستطيع تسريد لأقوال أصحاب المذاهب بسرعة؟ جمهور أهل العلم على الشافعية الحنفية المالكية جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والرواية عن الإمام أحمد هو مذهب الحنابلة على أنها ليست سنة. أما الشافعية في الصحيح عنهم ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخلال قال رجع أحمد إلى العمل بحديث مالك بن الحويرث وقال به بعض أهل الحديث أنها سنة تعبدا لله عز وجل سواء احتاج إليها أم لم يحتاج إليها لكن الجمهور على أنها ليست سنة ليست سنة ليست سنة نعم. يعني ثبت أن النبي صنعها لكن التعليل أن النبي صنعها في كبر السن. نعم. هناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذه الجلسة قال إني قد بدنت يعني أصبحت أحمل اللحمة أصبحت سمينا بعض الشيء ويشق علي أن أقوم مرة واحدة من السجود إلى القيام فيحتاج إلى جلسة خفيفة ثم أنهض إلى أعلى. هذا القول قال به أحد أولا الخبر ثابت الذي فيه أن النبي قال إني قد بدنت يا شيخان هذا الحديث أتى عام وليس خاص بجلسة الاستراحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني مهما أذبكم في الركوع تدركوني به إذا قمت فإني قد بدنت. هذا خبر عام ليس خاص بجلسة الاستراحة. طيب هو صحيح بشهر يعني. نعم لكن هو ثابت صحيح بشهر ثابت. نعم يعني النبي في آخر حياته كان قد بدن قالوا بدنت أي كبر وأصبح لا يستطيع الكلام كما كان شابا بدينا أصبح بدينا. لا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه بدانة ولا بخامة في الجسم ولكن هي بدانة هي نسبية كأن الأمر كله. نعم تفضل. ما هيئة هذه الشيخنا افتراش أم التورط؟ إذا قام يمثلها تستطيع تمثلها؟ قم مثلها اسجد وقم اجعل وجهك هناك. نعم ينزل للسجود هكذا. نعم. قال ثم يكبر ويقوم فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى هكذا. هكذا كان تسمى جلسة الافتراش. قم هذه بين السجدتين أيضا. نعم. لا مثلها مثلها بدقة. وهو في ركوعه. أرجع أرى بعض الشيء. تعال شمالك. تعال ما. أي نعم. وهو في ركوعه يكبر ثم يهوي للسجود. نعم. وبعد ثم يكبر ويثني رجله اليسرى ويقعد عليها بين السجدتين. لا تتكلم وأنت تصلي. الله أكبر. نعم. الله أكبر. قم جلسة الاستراحة هي تطول ولا تخير يسيرة؟ هي جلسة لطيفة جدا. لطيفة؟ نعم. أو يعني خفيفة. خفيفة. نعم. طيب جزاك الله خير. تفضل بارك الله فيك. تسمى جلسة الاستراحة. جلسة خفيفة قبل القيام بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى أعلى. طيب يعني نستطيع نلخص القول فيها أنك تزعم أن الجمهور الزعم قد يطلق على القول وقد يطلق على القول من يكون فيه. نعم لا. أن الجمهور يقولون تفعل للحاجة وليست سنة. من الذي قال بسنيتها؟ الشافعية في الصحيح عنهم أنها سنة والإمام أحمد في رواية عنه اختارها الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث مالك بن الحويرث أنها سنة. أحمد في رواية اختارها الخلال. واحد من إخوانك الذين شاهدوك وأنت تسجد يسألون قل أنت سجدت على القلنسوة وعلى الغطرة فيقولون يعني هل هذا صح ولا ليس لك في هذا الباب السجود عليها؟ نعم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الخمر. على الخمرة؟ نعم. ليس خمرة كالسجاد. السجاد. نعم مضبوط. حسنت. أنا بعض الناس يقولون أن دينكم يبيح الخمرة ويقول أن النبي قال لعائشة أتيني بالخمرة من المسجد. نعم. فطبعا الذي دفع عن الإسلام قال ما فيش حديث كده ونفى والحديث في مسلم لكن ناولين الخمرة يعني السجادة التي نعم. صلي عليها. وأيضا أنس قال كنا نتقي حر الرمضاء بالعمائم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. نحبكم في الله شيخنا الحبيب. أحبك الله الذي حببتنا. عندي سؤال في مجال الصلاة. هل يجوز النزول للسجود على الركبتين؟ يعني أخونا الحبيب الآن نزل على يديه. فأولا هل يجوز النزول للسجود على الركبتين وهل صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا أول الأمر. يعني هذا أول سؤال. أما الثاني فقد ورد عن الأحناف أنهم من الممكن أن يدخلوا في الصلاة بألا يكبروا تكبيرة الإحرام أو يقولوا الله كبير أو الحمد لله. فهل ذلك أيضا يصح عن نبينا؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. أما النزول على الركبتين فلم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على الركبتين ولا على اليدين ولكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يهوي إلى السجود مقدما ركبتيه على يديه. وبهذا أخذ الجمهور من العلماء أخذ جمهور العلماء بفعل عمر أنه كان ينزل مقدما ركبتيه على يديه يعني ينزل على ركبتيه. ولأخينا في الله محمد ابن لبنوم الشيخ محمد لبنوم من أهل السويس رسالة في هذا الصدد بارك الله فيكم. أما عن إنعقاد الصلاة بلفظة الله كبير فيجيبك عليها أخوك صافي هل ثبتت عن رسول الله؟ هي لم تثبت عن رسول الله لم تثبت عن النبي صلى لكن. الله عليه وسلم الله كبير والله الكبير والله الأكبر قال بها الشافعي وأبو يوسف. أما الأحناف قالوا يجوز أي ذكر لله واستدلوا. تقول الشافعية قالوا. الشافعية قالوا به. الشافعية ولا الشافعية قالوا به. قالوا يجوز الدخول بالله الأكبر والله. وأبو يوسف قال الله كبير والله الكبير. وقالوا أن الألف واللام لا تحير المعنى لا تغير المعنى. وقال لكن استدل رسول الله غير ذلك. غير ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفظ الله أكبر. نرجع إلى جلسة الاستراحة. نعم يا أبا مسلم. شيخنا هل أتابع الإمام إذا جلس هذا الجلسة مع ترجيح قول الجمهور؟ يعني هو يقول أنا مع الجمهور أنني لا أجل جلسة الاستراحة أقوم. طبعا الجمهور أول حديث الرسول بأن الرسول فعلها لحاله، لكن هل أن إمامي يجلس جلسة الاستراحة أنا أقوم ولا أجلسها أو أنا مقيد بإمامي؟ الإمام النووي رحمه الله قال إن جلسها المأموم على الرغم من أن الإمام لا يجلس جاز لأنها جلسة خفيفة. جلسة خفيفة. لكن هنا ننبه الأئمة على أنه كان يفعل ذلك لا يكبر إلا إذا قام منها. نعم. يعني ممكن يقول الله أكبر رجل جلسة الاستراحة وآخرون يقولون الله أكبر ويقوم. نعم. فيسبق إمامهم. نعم. نعم. هل هناك ذكر في هذه الجلسة؟ قالوا إنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها عن التكبير لأنها من جملة النهوض فليس فيها ذكر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر. لم يرد عن رسول الله أي ذكر فيها. نعم. وهي حجة لمن قال بأنها لا تجلس وليس هناك موطن في الصلاة ليس فيه ذكر. نعم. قالوا هكذا. فهذه دليل أيضا للجمهور القريب بأنها لا تفعل لأنه لم يرد أن النبي ذكر الله فيها، لكن وردت في صلاة التسبيح فيها تسبيح أذكار فيها. أنا ما تعرفت عندما صح حديث صلاة التسبيح. نعم يا أبا زياد. أخي محمد بارك الله فيك، إذا أردنا نسبة هذه الجلسة إلى الركعة الأولى أو الثانية فإلى أيتهما ننسبها؟ قال من قال بجلسة الاستراحة أنها ليست من الركعة الأولى ولا من الركعة الثانية بل هي فاصل بين ركعتين كالتشهد الأول كالتشهد الأوسط. قالوا أنها فاصل بين ركعتين ليست من الركعة الأولى وليست من الركعة الثانية وإنما هي فاصل بين ركعتين. جلسة مستقلة فاصل بين ركعتين. على كل من تركها صلاته تصح ومن أتى بها صلاته تصح، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ. بلى. نعم. الأخ صافي بالمناسبة يعني الآن أنا قمت من التشهد عفوا من الركعة من السجود الثاني وقلت الله أكبر وبعدها سأقوم من جلسة الاستراحة إلى أعلى، هل أكبر مرة ثانية أو هي مرة واحدة؟ جلسة الاستراحة. نعم. لا تكبر إلا إذا وقفت. إلا تكبيرة واحدة. يعني أقوم من السجود. تقوم بدون تكبير. بدون تكبير. وتكبر. وأنت وهذا إشكال يا رجال القائلين هذه عندي أنا. قالوا في التكبير فيها قالوا ثلاثة أوجه. قال نصا عن الشافعي والشافعية قالوا يكبر ويمد التكبير إلى أن يستتم قائما ويخفف جلسة الاستراحة. يكبر حين يرفع رأسه من السجود ويمده إلى أن يقوم ويخفف جلسة الاستراحة. وقالوا قول ثاني يرفع هؤلاء الذين قالوا بها. نعم. أما الذين لم يقولوا لم يأتوا على الأمر بشيء. نعم. والقول الثاني أنه يرفع مكبرا وينتهي تكبيره مع انتهاء سجوده ثم يقوم بلا تكبير. نعم. القول الثالث أنه لا يكبر، يقوم بلا تكبير ثم يكبر حين يجلس جلسة الاستراحة ثم يمد التكبير إلى أن يستوي قائم. لكن لم يرد في أي صفة عن رسول الله أنه كبر في هذا الموطن تكبيرتين. ولا قال به أحد من العلماء. ولا قال به أحد. القائلون المختلفون متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي. نعم. فقط. نعم. لكنها تكبيرة واحدة. نعم. ليس في جلسة الاستراحة ذكر. ليس في جلسة الاستراحة ذكر. وإنما الذي يأتي إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة وبعض المأمومين قد يكون خلفه لا يرون هذه الجلسة فعليه أن ينبه أنه إذا أراد أن يكبر حين يرفع من السجود قبل أن يجلس أن ينبه المأمومين. هل نبه الرسول؟ سيوقعهم هكذا حديث النبي. هل نبه الرسول وقال أنا سأجلس جلسة الاستراحة؟ ما فعل ذلك، ولكن يا شيخنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التكبير أيضا، فلما أورد العلماء التكبير لابد أن يردوا على إشكال حتى لا يوقعوا بعض يعني المصلين. يعني أنت تدخلنا في كلام سنبتدع في الدين. نعوذ بالله. قل يا إمام، الإمام يقول للناس يا ناس انتبهوا، سأجل جلسة استراحة في صلاتي. هل فعل ذلك النبي محمد؟ ارجع اسئلتك يا ابا حامد. شيخنا بارك الله فيكم، يعني الامر سيكون ايسر من ذلك اذا كبر الامام حينما يقف للفاتحة، فهنا لن يشعر اصلا. لا تخل، انتهي منها الجلسة. بالنسبة اذا كان المأموم يرى، او اذا كان يصلي وحده ويرى انها سنة ونسيها، فهل يسجد للسهو ام ليس عليه سنه؟ يسجد للسهو، ليس عليه ذلك، هي سنة، إن فعلها يساب عليها إن شاء الله، وإن تركها ليس عليه. كيف يساب وأنت تقول ليست سنة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا أنت الآن اخترت إيه يا شيخ؟ يعني جلست الاستراحة سنة أو ليست سنة تفعل الحاجة؟ إن كانوا وجهوا حديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم. أختار رأيك يا شيخ، أجيب عنه يا شيخنا إن شاء الله. تفضل. العلماء إن كانوا وجهوا حديث مالك بن الحويرث أنه كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حاجة لقال مالك بن الحويرث قبل أن يرجع ويعلم الناس يا مالك أفعل هذا لحاجة، لأنه قال له صلوا كما رأيتمون يصلي. ثم أتت في حديث أبا حميد سمعت صلى أخيك. صلى أننا هادئ معك لعل غيري. السلام عليكم. وعليكم السلام فضل الشيخ، ربنا يحفظكم. وياكم. تفضل. كنت عايز أسأل شيخنا، لما أحيانا في صلاة قيام الليل تكون الصلاة طويلة، فبعض الإخوة لا يقوم مع الإمام مباشرة ويجلس كأنه يجلس جلسة الاستراحة، فهل هو بذلك ينوي ويطيل في الجلسة حتى يقرأ الإمام جزءا أو يقرأ قراءة طويلة ثم يقوم، فهل جلسته هذه تعد جلسة استراحة أم ينوي أنه ينوي القيام لكن يظل جالسا؟ وجزاكم الله خير. لا، هذه مسألة أخرى. هذا إذا كان تأخر في الجلوس لتعب أو مشقة تكون صلاة قاعد، تكون صلاة داخلة في صلاة القاعد، هذه لا تختلف عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة جلسة خفيفة ليس فيها ذكر. بارك الله فيك. ارجع يا أخ محمد، أنا أسألك سؤال مختصر. أنت مع الجمهور القائلين بأن جلسة الاستراحة سنة، أم مع القائلين بأن الجمهور القائلين بأنها ليست سنة، أو مع من قال إنها سنة؟ أنت كباحث، الأمر فيها واسع. الأمر فيها واسع، أنا قلت الأمر فيها ضيق. أنا أسألك عن رأيك، هل تختار رأيي؟ أنا أميل إلى قول أنها سنة، لأن مالك بن الحويرث إن كان رواها وعلله، فإن أبا حميد الساعدي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جلسة الاستراحة فصدقوه على ذلك. عفوا، أنا هنا أخالفك بعض المخالفة، لأن أكثر طرق أبي حميد الساعدي ليس فيها جلسة الاستراحة، إحدى الطرق فقط، ولعل راوية قد شذ فالتراجع. نعم تفضل. أنا أريد أن أسأل الشيخ صفي. هذا نعم الشيخ صفي، إذا انقطع الكهرباء نعم وصوت الإمام ضعيف نعم، هل يستحب لأحد المصلين أن يسمع الباقين تكبير الإمام؟ التبليغ. نعم. نعم، إذا كان هناك حاجة للتبليغ فيستحب الحاجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى في حديث جابر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبلغ التكبير. يعني التكبير جائز تبليغ. أن يقول المؤذن التبليغ جائز، أن يبلغ المؤذن الله أكبر بصوت أعلى كما حدث في الحرم إذا دعت المصلحة إلى ذلك. نعم بارك الله فيك. شيخنا الأخي صافي وأخي محمد، في الهيئتين الرجال والنساء سواء في قضية التكبير ورفع اليدين وكذلك جلسة الاستراحة، أم أن هناك تفريق بينهما في الحكم؟ أخونا محمد بن عدي يجيب أولا. الأمر أتى للرجال والنساء ولم يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كبقية الصلاة الأمر خاص بالرجال والنساء. عام للرجال والنساء. نعم. يا أخ صافي، بين السجدتين هل ترفع الأيدي؟ يعني بعض إخوانك من السنيين، يعني الذين يقولون عنهم السنيون، يشد عن الناس في الصف كله ويرفع اليدين بين السجدتين، هل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يرفع اليدين أثناء التكبير وهو جالس على الأرض بين السجدتين، يعني قام من السجدة الأولى فيقول الله أكبر ويرفع يديه، هل هذا وارد؟ هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف شاذ، ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام. أنت تتحملها بين يدي الله ولكن كل الناس لا تفعل ذلك لو شاذ شاذ شاذ، ولم يرويها إلا الطحاوي في الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر، وخالف الحفاظ فيها، خالف فيها ليس ابن سعد ومالك وأيوب وابن جريج وصالح ابن كيسان وغير واحد من الحفاظ. نعم. وكذلك وردت من حديث مالك بن الحارث وكذلك شاذة ضعيفة. نعم. طب أخي صافي بارك الله فيك، مسألة المواطن التي هل هناك، سألت سؤال، هل هناك فرق بين الرجال والنساء في رفع الأيد؟ نعم. لم يرد ما لم يرد أن ما يخصص بعضهم عن بعض. أخي محمد فيما يتعلق لكن شيء نعم. شيء ورد زيادة ضعيفة في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا وائل إذا قمت إلى الصلاة فارفع ذلك حذوة من كبيك، وهي ضعيفة، والمرأة ترفع يديها حذوة أو حيال ثدييها وهي ضعيفة لوجود ميمونة بنت عبد الجبار وهي مجهولة، يعني عموما يعني لكنني قلت لم يرد عن النبي ورد ولكنه ضعيف، يعني لم يرد ورد ولكنه عن رسول الله بسند ثابت نعم تفريق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة نعم الرجل، إلا من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء ونحو ذلك. أرجع إلى أخي محمد وفق الله بكل خير. جلسة الاستراحة ذكرت أنها وردت في حديث مالك بن الحويرث، ومما يدل على أنه وفد على النبي والنبي كبير السن أنه أسلم قبل وفاة الرسول بما يقارب 3 سنين. سؤالي لك، هل وردت جلسة الاستراحة في حديث آخر غير حديث أبي حميد السعدي وحديث مالك بن الحويري؟ وردت في حديث أبي هريرة في تعليم المسيء صلاته، ولكنها لم يروها إلا محمد بن بشار انفرد بها في رواية عنه عند البخاري، تبدأ عند البخاري، ورواها أيضا إسحاق بن منصور عند البخاري أيضا رواها في نفس الحديث هو الذي ذكره. نعم. هل قال بها أحد من الصحابة غير مالك بن الحويرث؟ هو نفس السؤال، هل بننقل صفة صلاة رسول الله فأبو هريرة ينقل صفة صلاة رسول الله، أبو حميد ينقل صفة صلاة رسول الله، فهو بالتقصية. هل صحت عن صحابي أو وصف صلاة صحابي أنه كان غير مالك الصحابي أنه كان يفعلها أو التابعين؟ لم يذكر عن صحابي منفرد، وإنما الذي سيذكر في حديث أبي حميد السعدي في وسط 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح وهي صحيحة إن شاء الله، إن صحت فهي في وسط 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سند واحد. يا شيخ محمد، أحيانا سند واحد يجمع 10 من الصحابة، إذا ضعف السند ضعف عن 10، يفرق عن إذا كانت هناك 10 أسانيد، هناك 10 أسانيد نعم. فمثلا قال راوي رأيت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى آخره يفعلون كذا، إذا ضعف السند ضعف كل هذا، لكن لو في سند عن أبي بكر مستقل وسند عن عمر مستقل وسند عن عثمان مستقل، حينئذ إذا ضعف البعض لن يضعف الآخر، لكن تقول حجة الجمهور أن النبي كان كبير السن لما وفد عليه مالك بن الحويرث فحملوه على أن النبي كان قد بدنت أو بدنت كما أنت تقول، يعني ضبطتها أنت. نعم بدنت. بدنت. نعم. فهذه الحجة طيب لم ترد عن أحد من أصحاب الرسول في سند مستقل أنه فعلها. نعم. يعني لم يرد أن صحابيا فعلها. لم تذكر. هل وردت رواية أن النبي كان إذا قام من السجود الثاني نهض؟ قام من السجود الثاني نهضة، وردت في حديث رفاعة بن رافع في حديث أيضا في حديث المسيء الصلاة وردت، وهي ثابتة عند الإمام أحمد. بارك الله فيك. نعم يعني نهضة أيضا وردت. نعم سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم قام. نعم دون ذكر الجلسة دون ذكر الجلسة نعم أخي صافي بارك الله فيك، التكبير هل يكون سرا أو جهرا بالنسبة للمأموم؟ المأموم خلف الإمام؟ المأموم خلف الإمام، أحيانا يأتي بعض الناس فيكبر بصوت مرتفع ونريد أن نعلم الحكم في ذلك. هو يستحب الإمام الجهر بالتكبير، لكن المأموم لا يجهر بالتكبير. وإن كبر هل عليه شيء أم أن الأمر فقط على الكراهة؟ لا شيء أعلى والله أعلم. نعم الشيخ صفي، هل تفرج الأصابع عند التكبير أم تضم؟ لم أقف على النبي يعني لوصف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن ورد عن بعض الشافعية أنهم قالوا تكون أطراف أصابع عند فروع أذنيه وإبهامه عند شحمة أذنيه وراحته عند منكبيه. هل جهز عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد أنه مس أذنه عند التكبير. قلت لم يرد وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق الأصابع أو ضمها تفريق أو ضم، لا أعلم فيها حديثا صحيحا والله أعلم. أو مس الأذن أو مس الأذن. وأنا كما فيك يا شيخ صافي ننتهي لأن الإخوة يشيرون إلى انقضاء الوقت، يعني فراف اليدين نعم. أحد الروايتين حزو المنكبين نعم، والأخرى حيالة الأذنين نعم. طيب أحيانا واحد من إخوانك يكبر بهذه الطريقة التي أقول الله أكبر كذا يعني الله أكبر، هل وردت بذلك سنة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يده إلى صدره، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بارك الله فيكم بين يدي الانتهاء أوجز ما كان في هذا الدرس إجازا سريعا، أن أخي صافي وفقه الله كان يتناول مسألتي التكبير ورفع اليدين في الصلاة، وحاصل ما أورده أن الأيدي ترفع مع تكبيرة الإحرام بلفظ الله أكبر على الصحيح نقول العلماء، أما سائر التكبيرات فثبت لديه الرفع، رفع اليدين عند الهوي الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط إذا استتم قائما، والتكبير تكبيرات الانتقال سنة وليست بركن من أركان الصلاة، فمن فعلها فأثيب ومن تركها فلا شيء عليه، وأننا نكبر لسجود السهو ونكبر لسجود التلاوة وعند القيام من سجود التلاوة. وأخي محمد ابن عيد وفقه الله ذكر جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد قيام من الركعة الأولى كي يقوم للركعة الثانية، بعد قيام من التشهد الثاني في الركعة الأولى كان ينهض للركعة الثانية، وكذا بعد قيام من التشهد الثاني في الركعة الثالثة للنهوض للركعة الرابعة. سميت جلسة الاستراحة، يرى بعض العلماء أنها مسنونة لأن مالك بن الحويرث نقلها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الجمهور فيقولون إن النبي فعل ذلك لعلة، وأنه كان كبير السن، لأن مقدى مالك بن الحويرث إليه كان عند كبر سني عليه الصلاة والسلام، فيقولون لا تفعل إلا للحاجة، ويستدل بعضهم أيضا بأنها ليس فيها ذكر فمن ثم لا تفعل إلا عند الحاجة. هذا بإجمال، و بين ذلك فوائد شتى ذكر أخوي الكريمان وفقهم الله لكل خير. هذا وفي نهاية المجلس أسأل الله يبارك في أخي الشيخ صافي وفقه الله لكل خير، وأخي الشيخ محمد ابن عيد وفقهم الله لكل خير، وكذلك في أخوي أبي زياد محمد ابن حامد وأبي مسلم الأندونيسي، ثم وفقهم الله لكل خير جميعا، وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا وأذكر بأننا نمتثل أمر الله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فكما أننا نتناول أبواب التوحيد وأبواب المعاملات فكذلك نتناول أبواب العبادات، فلا يستقل أحد أمرا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا تنشأ خلافات بسبب جزئيات الأمر فيها واسع، والحمد لله رب العالمين. هذا وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله وبالصلاة والسلام على رسول الله وبالإكثار من ذكر الله عز وجل وبرد المظالم إلى أهلها مع الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك